إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تعالى المسح على الخفين للمسافر والمقيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن عبد الله بن أبي خطعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن أبي خطعم منكر الحديث ذاهب، وضعف حديث أبي هريرة في المسح. قال رحمه الله: قال محمد: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح، وحديث محمد بن سعد في المسح أرجو أن يكون صحيحا. نعم، يكفي إن شاء الله. مضبوط كده، وصلنا هنا. طيب، جاوزت انت حديث رقم 60، اعده بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال الامام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابو قريب، حدثنا محمد بن فضيل عن فرات بن احنف عن عقبة بن حريث قال: سأل رجل ابن عمر عن المسح على الخفين فقال: امسح. فكأن ذلك ثقل على الرجل، فقال: وإن بال وإن ضرب الخلاء؟ قال: نعم. ورفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف. نعم، بارك الله. عبد الغني موجود، صاحب الحديث رقم 60، غايب. طيب، وصلنا في التعليق على علل الترمذي الكبير إلى باب المسح على الخفين، وذكر الإمام الترمذي حديث أبي قريب الذي سمعناه من طريق عقبة بن حريث قال: سأل رجل ابن عمر، وذكر الحديث. ثم قال الترمذي: سألت محمدا، يعني شيخه البخاري، عن هذا الحديث فلم يعرفه. أولا، سبق الكلام في المسح على الخفين، وأن حديث المسح على الخفين حديث متواتر في المعنى، وقد عد أهل العلم المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، وذكروه في كتب العقائد، وإن كانت مسألة فقهية، لأن أهل البدع شنعوا على المسح على الخفين وأنكروا المسح على الخفين، فذكرها أهل السنة في كتب العقائد أن من عقائد أهل السنة أنهم يرون المسح على الخفين، إلا أن بعض الأحاديث وإن كان المسح على الخفين من المتواتر إلا أن بعض الأحاديث لا تصح في المسح على الخفين، وإن كان أصل المسح متواتر لا خلاف فيه بين أهل السنة فيما استقر عليه الأمر، وإلا فقد كان في أول الأمر خلاف ثم أجمع أهل السنة بعد ذلك على المسح على الخفين، وإن كان في الصدر الأول خلاف، جاء شيء عن أمنا عائشة بأسانيد أو بإسناد جيد أنها أنكرت المسح على الخفين ثم رجعت وأقرت به، وتابعها بعض أئمة السلف في إنكار المسح، ثم استقر الأمر على اتفاق السلف على المسح على الخفين، وصار من شعار أهل البدع إنكار المسح على الخفين. قال هنا: حدثنا أبو كريب حافظ الدنيا وإمام زمانه، وهو شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم، إلا أن مسلما أكثر من الرواية عنه، أكثر من الإمام البخاري، وأبو كريب هو إمام أهل السنة حفظا وسنة محمد بن العلاء. وهنا طرفة نذكرها من باب الآداب: قال: دخلنا على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال: من أين قدمتم؟ قلنا: من عند أبي كريب. فقال: رجل صالح. فقلنا: يا أبا عبد الله إنه يقع فيه، يعني يتكلم وكذا وكذا ببعض الكلام عليه. فقال أحمد: وما حيلتي؟ رجل صالح بني بي، هو ثقة، اذهبوا فاكتبوا عنه. وقد حدثت بعض مشايخ اليمن في مجلس الوالد العلامة المحدث أبي محمد ربيع المدخلي، ولسنا مداخله، يؤخذ منه ويرد عليه، يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، ليس بنبي ولا رسول، هو إمام له وعليه. فكلما قلنا ربيع قالوا: أنتم مداخله، عذبونا. فاجتمعنا في المجلس هناك، وكان فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي من مشايخ اليمن، فقلت له: يا شيخ محمد، يعني لك عندي نصيحة، اصبر على كذا وكذا. وحدثته بهذا الأثر عن الإمام أحمد، فسر به جدا وقال: أريد مصدره. فنزلوا سير أعلام النبلاء له. وهذا أدب ينبغي أن يراعيه أهل السنة، إذا حصل بين أصحاب السنة شيء من هذا الأخذ والرد، وربما لمز بعضهم في بعض، وهذا أمر يقع فيه البشر، فينبغي الإنسان أن يكون منصفا وأن لا يحمله الانتصار لنفسه على أن يبخس الناس قدره. الإمام أحمد يقول: رجل صالح بلي بي ثقة، اذهبوا فاكتبوه. هذا إمام الدنيا في زمنه أبو كريب محمد ابن العلاء. قال: حدثنا محمد ابن فضيل محمد بن فضيل إمام حافظ، إلا أن بعض أهل العلم غمزوه فقال الذهبي ثقة، وقال الحافظ ابن حجر صدوق، والصواب مع الحافظ ابن حجر. ويظهر هذا الخلاف كما قلت مرارا وتكرارا، يظهر هذا أو ثمرة هذا الخلاف إذا خالف الصدوق الثقة، فعندئذ يظهر ثمرة كونه صدوقا أو ثقة، لأنه إذا كان صدوقا فزيادته عندئذ تكون شاذة أو منكرة لأنه خالف الثقة. والحافظان الذهبي وابن حجر كثيرا ما يتوافقان، وتارة يختلفان، وأحكام الحافظ ابن حجر فيما ظهر لي والله أعلم أدق وأتقن من أحكام الحافظ الذهبي. لذلك لو أتيت بعشر رواة قال فيهم الذهبي ثقة وقال فيهم الحافظ ابن حجر صدوق، وأجريت دراسة على هذا لوجدت أن كفة الحافظ ابن حجر أرجح في الدقة من كفة الحافظ الذهبي رحمه الله. قال عن فرات ابن أحنف، وفرات ابن أحنف هذا فيه كلام عند النقاد، فمنهم من ضعفه، بل منهم من قال هو متروك الحديث، ومنهم من وثقه، ومنهم من توسط فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه صدوق، فقد وثقه جماعة من الأئمة النقاد، ومن ضعفه لم يذكر جرحا مفسرا والله أعلم. قال عن عقبة بن شريف، وعقبة بن شريف ثقة احتج به مسلم ووثقه النسائي وابن معين، وقال أبو حاتم إمامنا وشيخنا، قال أبو حاتم الرازي صدوق، وأبو حاتم ضنين بكلمة ثقة قل أن يطلقه، ولذلك إذا وثق الراوي جماعة وقال أبو حاتم صدوق فإن هذا لا ينزله من رتبة الثقة، لأن أبا حاتم إمام الجرح والتعديل رحمه الله كان فيه تشدد وظنه بكلمة ثقة، حتى أنه سئل عن الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح فقال أبو حاتم صدوق رحمه الله. وأما إذا قال أبو حاتم في راو صدوق وغمز هذا الراوي غير أبي حاتم أيضا، كأن يقول صالح الحديث لا بأس بحديثه إلا ابن معين، فإن ابن معين لا بأس عنده ثقة، فعندئذ ينزل الرجل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق، وهذا مهم جدا لطالب العلم حتى لا ينزل ثقة إلى مرتبة صدوق لكون أبي حاتم يقول صدوق، بل إن أبا حاتم ربما يطلق كلمة صدوق على بعض الضعفاء، ولذلك أحيانا يقول صدوق لا يحتج بحديثه، وربما يقرن يقول صدوق ثقة، وربما يطلق يقول صدوق، وكل لها دلالة عند أبي حاتم الرازي. والحاصل من هذا أن عقبة ابن حريث هذا وثقه جماعة واحتج به مسلم، وقال الإمام أبو حاتم قال رحمه الله صدوق، وقال الحافظ بن حجر ثقة، والقول ما قال الحافظ بن حجر. قال سأل رجل ابن عمر عن المسح على الخفين فقال امسح، قال فكأن ذلك ثقل على الرجل، يعني كأن الرجل نفر من المسح على الخفين، لأن الغسل أمر الله به، فكيف يعدل من الغسل إلى المسح على الخفين؟ فوقع في قلبه شيء، فقال وإن بال وإن ضرب الخلاء، حتى لو فعل هذه الأمور يمسح على الخفين؟ قال نعم. ورفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع هذا الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، أي أنه يتيمم وإن بال وإن ضرب الخلاء. طبعا جاء معنا حديث صفوان ابن عسال المرادي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرهم بخلع الخفين إلا من جنابة لا من بول وغائط. هذا الذي رفعه ابن عمر جاء في حديث صفوان ابن عسال، وهو مما يقوي الحديث وهو شاهد له، أي أن النبي حكم صلى الله عليه وسلم أن لا تنزع الخفاف من البول والغائط، وهذا يوافق أعني حديث صفوان بن عسال، يوافق قول ابن عمر، ويوافق رفع ابن عمر الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن، وإنما صار حسنا لحال فرات ابن أحنف. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، فكأن البخاري لم يقف على هذا الحديث فلم يعرفه، وهذا من النادر، إلا أنه يقع للبخاري وغيره. لكن هنا فائدة، وهي أن قول الإمام لا أعرف هذا الحديث يطلق على أحد معنيين. المعنى الأول أي أنه لم يعرفه أصلا، لم يقف عليه، كحال هذه المسألة هنا، أنه لم يعرف يعني لم يقف عليه، لم يعرف هذا الإسناد، هذا الحديث بهذا الإسناد. والحال الثاني أن يطلق عدم المعرفة يقصد أن ينكره، فيسأل المحدث عن الحديث يقول هذا حديث لا أعرفه ليس بشيء، فلا يقصد لا أعرفه عدم العلم، لا، وإنما المعنى أنه منكر، فعندئذ يقول لا أعرفه. وكذلك إذا قال ليس بالمعروف أو قال ليس بمعروف، ليس معناه أنه لا يعرفه، وإنما معناه أنه يستنكره وأنه لا يصح. إذن يراعى في هذا سياق الكلام، فيدل سياق الكلام على مراده. هل مراده لا أعرفه أي لم أقف عليه، أو أن مراده حديث لا يعرف أو لا أعرفه بل هو منكر فيقصد بعدم المعرفة يقصد إنكاره؟ وقد قلت بأن هذا الإسناد إسناد حسن وله شاهد في معناه في المسح على الخفين بعد البول والغائط، وهو حديث صفوان ابن عسال المرابي، فهو شاهد لهذا الحديث ويزيده القوة، فهو حسن صحيح، حسن لذاته صحيح لشاهده. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسح على الخفين للمسافر والمقيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وليالهن، وللمقيم يوم وليلة. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن أبي خثعم من منكر الحديث ذاهب، وضعف حديث أبي هريرة في المسح. قال محمد: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح. قال رحمه الله تعالى: وحديث محمد بن سعد في المسح أرجو أن يكون صحيحا. بارك الله فيك. هنا يذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديثا من طريقين، عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص، فهذا حديث له 3 مخارج. الأول أبو سلمة عن أبي هريرة، وقد أنكره البخاري وقال أنه لا يصح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وضعف حديث أبي هريرة. الطريق الثاني أبو سلمة عن ابن عمر، وقد حكم البخاري بصحته. الطريق الثالث طريق محمد ابن سعد ابن أبي وقاص سعد ابن مالك، وقال البخاري أرجو أن يكون صحيح. جاهز؟ طيب. أولا قلنا إن هذا الحديث له 3 مخارج: أبو سلمة عن أبي هريرة وضعفه البخاري، أبو سلمة عن ابن عمر وصححه البخاري، والثالث محمد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص وقال البخاري أرجو أن يكون صحيحا. نبدأ بالطريق الأول. الطريق الأول ضعفه البخاري. طيب، ما علة الضعف؟ صرح البخاري بأن علة الضعف عمر ابن أبي خثعم، قال البخاري منكر الحديث ذاهب، وضعف حديث أبي هريرة في المسجد. ما مقصود البخاري بمنكر الحديث ذاهب؟ في أي مرتبة من مراتب الضعف؟ أسوأ المراتب وأدنى المراتب من قال فيه البخاري منكر الحديث فهو أسوأ المراتب، ذاهب الحديث أسوأ المراتب، أي أن حديثه ضعيف جدا. لذلك ذكر الأئمة بعض الأئمة الذين نقلوا هذه العبارة بعد أن ذكروها قالوا: وضعفه البخاري جدا. إذن فهذا حديثه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات لشدة ضعفه. إذن من يقول في البخاري منكر الحديث ذاهب الحديث، أو أن يجمع بين اللفظين كما هنا قال منكر الحديث ذاهب، ذاهب أي ذاهب مع الريح باطل. طيب، اقتصر الإمام البخاري على تضعيف الحديث بعمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم، وحمل عليه علة التضعيف، وضعف، قال الترمذي وضعف حديث أبي هريرة في المسجد. هل للحديث علة أخرى غير عمر بن عبد الله بن أبي خثعم من هذا الطريق. نعم نعم أحسنت. محمد بن حميد الرازي شيخ الإمام الترمذي. محمد بن حميد حاله حافظ اتهم بسرقة الحديث، وهذه فائدة لطلاب العلل، أنك عندما تجد أنهم يطلقون كلمة حافظ هذا لا يستلزم أن يكون ثقة في كل حال، وهذا أمر قل من ينتبه له من المشتغلين في هذا الزمان بعلم الحديث والعلل، وكثير منهم كما وصفهم الألباني لم يتأهلوا لهذا. يقول فلان قال الذهبي حافظ، الذهبي يقول عن الواطدي حافظ متهم، يقول عن محمد بن حميد حافظ اتهم، يقول عن فلان حافظ يضع الحديث، يقول عن فلان حافظ كذاب. إذن كلمة حافظ هكذا مجردة لا تستلزم أن يكون ذلك الرجل الذي وصف بأنه حافظ أن يكون ثقة، لا بد من قراءة، لأن كلمة حافظ أوسع من كلمة ثقة، لأنهم تارة يطلقون كلمة الحافظ يريدون كثرة الرواية وإن كان هو ليس بثقة، يقصدون بالحافظ يعني ماذا؟ أنه واسع الرواية. إذن محمد بن حميد هذا حافظ واسع الرواية، وهو من أجلة شيوخ الطبري عنده، فقد أكثر الطبري جدا عن شيخه محمد بن حميد الرازي في التفسير وفي التاريخ وفي تهذيب الآثار، لكن محمدا هذا هنا لم يتفرد، فقد تابعه جماعة من الأئمة في رواية هذا الحديث عن زيد بن حباب، منهم الإمام الحافظ المتقن أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله. طيب أراك غضضت الطرف عن تدليس يحيى بن أبي كثير، دائما أنا وياه في خناقة بسبب يحيى بن أبي كثير، لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر قد اضطرب في تدليس يحيى بن أبي كثير، ففي طبقات المدلسين ذكره في الطبقة الثانية، وفي النكت ذكره في الطبقة الثالثة. فين المشكلة؟ نعم إن كان يحيى بن أبي كثير من الطبقة الثانية، فالطبقة الثانية هم المقلون بالتدليس، يدلسون لكن على قلة أو ندرة، فيمشي أئمة الحديث حديثه لقلة التدليس، بينما الحافظ بن حجر رجع واضطرب فذكر يحيى بن أبي كثير في النكت في الطبقة الثالثة، يعني لا تقبل عنعنته إذا عنعن، لأن الطبقة الثالثة. ومن هنا يظهر أن اجتهاد النقاد في المدلس ليس أمرا لا يراجع فيه، بل العالم الواحد تارة يمشي عنعنة بعض المدلسين ويغلب على ظنه قلة التدليس، وتارة يستحضر كثرة حديثه في التدليس فيجعله في الطبقة الثالثة. وتعامل الشيخين لعلي قد ذكرت لك هذا من قبل، البخاري ومسلم أنهم يمشون عن عنة يحيى بن أبي كثير، ذكرت هذا؟ قلت طيب. على كل حال الذي يظهر أنه يحتمل حديثه، وهذا الذي يظهر في صنيع الأئمة سواء البخاري ومسلم الترمذي يصححون الأحاديث التي تأتي من طريق يحيى بن أبي كثير، وهذا الذي يظهر من صنيع النقاد في التعامل مع حديثه. إذن ضعف البخاري هذا الحديث جدا بسبب عمر بن أبي خثعم، قال الترمذي وضعف حديث أبي هريرة في المسح. قلت المسح على الخفين حديث متواتر، الكلام الآن في بعض الطرق التي لم تثبت، كما أننا مثلا نثبت رؤية الله يوم القيامة في الجنة بالأحاديث المتواترة والآيات، لكن هناك بعض الأحاديث لم تثبت فيها ذكر رؤية الله. نعم. طيب السؤال الآن يا هاني قبل أن ننتقل للمخرج الآخر، هل صح الحديث عن أبي هريرة من غير هذا الطريق؟ لم يصح ولا طريق في إثبات حديث المسح على الخفين. طيب هل وقفت على طريق الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة في المصنف الذي ينتهي إسناده إلى أبي زرعة ابن عمرو عن جرير قال رأيت جريرا ثم قال وقال أبو هريرة، ما ثبت هذا؟ جيد، لماذا؟ هذا الذي يرويه شيخ أبي بكر بن أبي شيبة. طيب ما في متابعات، ما في شواهد لهذا الحديث؟ نعم، عن أبي هريرة من هذا الوجه. طيب من غير هذا الوجه جيد، لكن هل صح عنه من هذا الوجه من طريق أبي سلمة من غير طريق أبي سلمة؟ طيب عند ابن أبي شيبة حدثني من سمع أبا هريرة، كيف إسناده؟ جيد، إذن جاء بعض الطرق لكن لم تثبت، لعلي أنا بارك الله فيك تقول جرير ذاك المتهم جيد، هو جرير عن أيوب. نعم، ولكن جرير من أيوب، لكن ما يستجيبها من أيوب. إذن وهم الشيخ الألباني، وأنا كذلك وهمت. طيب، جرير عن أيوب، أنت تدعي إيه بقى؟ هذا جرير من أيوب. طيب، إيش حجتك على هذا الكلام؟ لا لا لا، إيش حجتك إنه هذا جرير ابنه وليس جرير عن؟ رجعت للمصنف النسخة الموجودة، وفي جرير ابن أيوب، وليس عن أيوب. طيب والنسخة اللي عندنا دي فأخذني كذلك فأنا جرير ابن أيوب لأنه جرير عن ذلك، يعني في نسختين. نعم، هي في نسخة للشيخ عبد الله الواقع منه والله أعلم فيها جرير عن أيوب، وأنا نسختي جرير عن أيوب المصنف عندي. أيوة، جرير ابن أيوب. أحسن، لكن إذا رفضت جرير ابن أيوب كذلك يعني في اختلاف في النسخ. أنا قلت جرير اللي هو الثقة، فأنا قلت هنا يستدرك على البخاري أنه صح الإسناد إذا كان جرير الثقة، إذا كان جرير الثقة يستدرك. جميل، فأنا استدركت هنا قلت قد صح جرير عن أيوب، الآن أنت بتقول جرير ابن أيوب. طيب إيش اللي خلاك ترجح هذه النسخة على النسخة الأخرى؟ وجرير معروف في السماع من أيوب، يعني ممكن يكون جرير عن أيوب أو يكون جرير ابن أيوب، إيش اللي جعله؟ مين؟ أيوب السختياني ليس له سماع من أبي زرعة، طيب هل أدركه؟ طيب هذا يكفي أنك ترجح تقول جرير بن أيوب أم عندك قرينة أخرى؟ لا جرير له رواية عن أيوب. أيوب عن أبي زرعة ما في إشكال، لأن الراوي إذا كان مقلا يغفلوه، ما في إشكال. أقول إذا كان مقلا يغفلوه، يعني ليس له كثير رواية فلا يذكره، فهذا لا يكفي، لا يكفي أن يكون مرجحا. لكن الآن السؤال، أنت الآن قطعت بين الشيخ الألباني وهم وبده جدا، فاقطع الآن بأنني أنا وهمت وهذا لا يعيبك، لكن لا بد من قرائن تقوي أحد الجانبين. هل تستحضر شيئا يجعلك تقول جرير بن أيوب؟ لا، ما تقول أنه لم يسمع، تقول لم تجد أنهم يذكرونه في شيوخ، في فرق، صح؟ إذن عبارتك خطأ. يعني تعجبني، شوف ليه أنا ولك أنا واهم، خلاص اتقلبت الدنيا. هذا افتراض جدلي، لكن أنا إلى الآن لسه ما قلت إني واهم، لكن ممكن أكون واهم. لكن الآن عندنا نسختان، جرير عن أيوب وجرير الثقة الحافظ صحيح السماع من أيوب، وجرير ابن أيوب، وجرير ابن أيوب متهم، وجرير عن أيوب ثقة وإسناد صحيح. الآن لا بد أن نحرر النزاع. طيب إذن هذا يعاد البحث فيه، نعيد البحث أنا وإنت لاختلاف النسخ، وهذا معروف لدى المشتغلين في الحديث اختلاف النسخ. هذا الاختلاف الآن يضر، لأنه إن كان الصواب قال ابن أبي شيبة حدثني فلان حدثنا جرير عن أيوب عن أبي عمرو ابن عن أبي زرعة ابن عمرو قال رأيت جرير بن عبد الله يمسح على الكفين ثم قال رسول الله كذ، قال أبو زرعة وقال أبو هريرة وذكر الحديث. إذن هذا يحتاج إعادة نظر، لأن النسخة اللي عندي أنا جرير عن أيوب. أحسن، هذا كلام جيد. إذا كان الدارقطني يقول جرير ابن أيوب، إذا كان الدارقطني يقول هذا فهذا مرجح لإحدى النسختين، واضح؟ طيب إذن هذا يعاد البحث فيه، وبناء على دعواك بأن الصواب جرير ابن أيوب، هذا الاستدراك لا يستدرك على البخاري، وذلك الشيخ الألباني استدرك، وأنا ذكرت هذا قبل أن أقف على كلام الشيخ الألباني، ثم وافق ما عندي كلام شيخنا أو إمامنا الألباني. طيب إذن هذا إسناد ثالث من مخرج أبي سلمة عن أبي هريرة لا يصح. المخرج الآخر قال البخاري بعد أن وهن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، قال البخاري حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح. إلى ماذا يشير البخاري بهذا الكلام؟ أحسنت، أبو سلمة روى حديث الخفين، جاء من طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد ثالث لشدة ضعف عمر بن عبد الله بن أبي خثعم. ثم بين البخاري أن الحديث محفوظ عن أبي سلمة، ولكن ليس عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإنما عن أبي سلمة عن ابن عمر، وهذا مما أراد أن يبين البخاري وهن وضعف عمر بن عبد الله بن أبي خثعم أنه لم يضبط الحديث، وأن الصواب أن مخرج الحديث عن أبي سلمة لا عن أبي هريرة، وإنما أبو سلمة عن ابن عمر. أبو سلمة عن ابن عمر أخرجه البخاري، وقد أخرج البخاري طريق أبي سلمة. من أبو سلمة؟ أحسن، أبو سلمة هو الإمام الثقة التابعي الفقيه، فقيه المدينة. أبو سلمة ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. فأبو سلمة يروي الحديث لكن ليس عن أبي هريرة، وإنما الصواب الذي رواه الثقات عن أبي سلمة عن ابن عمر. وذكر البخاري الحديث في المسح على الخفين. نعم جيد. متابعة. نعم حسن بارك الله. طيب نأتي للطريق الثالث. الحظوا الآن، البخاري قال في الطريق الأول منقطع، وقال في الطريق الثاني صحيح. الطريق الثاني اللي هو البخاري نفسه أخرجه في صحيح أبو سلمة عن ابن عمر. الطريق الثالث البخاري استعمل عبارة غريبة، قال أرجو أن يكون صحيح. متى وقفت هذه الكلمة للناقل؟ أرجو، اعلم أن الحديث فيه ضعف على طول، لأنه لو صح عنده لماذا لجزم به يقول صحيح، كما قال في حديث أبي سلمة عن ابن عمر قال حديث قال صحيح. لما جاء في طريق محمد بن سعد بن مالك، محمد بن سعد بن أبي وقاص، قال أرجو أن يكون صحيحا. هذا الرجاء سنبين مقصوده. طيب هل وقفت على محمد بن سعد عن أبيه؟ طيب أين؟ وغيره من طريق محمد بن سعد كيف الإسناد؟ أحسنت، علته أحسن مدار الحديث على الحجاج بن أرطأة. مدار الحديث كل من روى هذا الحديث، أعني طريق محمد، أعني طريق محمد بن سعد بن مالك عن أبيه في المسح على الخفين أن رسول الله فعل مثل ما فعل ومسح على الخفين، كل من روى هذا الحديث من هذا الوجه إنما رواه من طريق الحجاج ابن أرطأة. طيب الحجاج ابن أرطأة حاله في النهاية ما حال حديثه؟ ضعيف الحديث. جمع بين أمرين، الحجاج ابن أرطأة أنه ضعيف ومدلس، وقد ذكرت أن بعض المدلسين يكونون ثقاتا، مثل اذكر مدلسا ثقة الأعمش، الثوري، ابن عيينة، السبيعي على أصح ما قيل فيه، ابن جريج، واضح؟ كل هؤلاء مدلسون على تفاوت تدليسهم قلة وكذا، لكنهم ثقة. الحجاج بن أرطأة جمع بين أمرين، هو رحمه الله ضعيف مضطرب الحديث لا يضبط، وفي نفس الوقت مدلس. طيب فإذا صرح بالسماع لماذا؟ قد صرح بالسماع، نقول نعم، وإن صرح بالسماع لم ينفعه شيء. لماذا؟ لأنه ضعيف، فأصبح تصريحه بالسماع أو عدم تصريحه لا فائدة له من قبول حديثه. لكن هل في التصريح توجد فائدة في بعض الأحيان؟ أحسنت، نعم، إذا صرح بالسماع فعندئذ أمنا جانب التدليس وبقي عندنا جانب الضعف، فقل الضعف فيعتضد به. بينما إذا جمع بين الأمرين بين الضعف والعنعنة ازداد إيه؟ ازداد احتمال الضعف. فالحجاج بن أرطأ ضعيف مدلس رحمه الله، ومدار الحديث عليه. السؤال الآن، لماذا قال البخاري أرجو أن يكون صحيحا؟ طيب، وربما يكون للشواهد. الحجاج بن أرطأ ليس بشديد الضعف، ولذلك الحافظ ماذا قال؟ صدوق، لكن وصفه بأنه سيء الحفظ. مثل هذا يحتمل أن يمشى وأن يسلك حديثه في باب الشواهد والمتابعة. لذلك البخاري لم يجزم لا بضعفه ولا بصحته، بل توسط، قال أرجو أن يكون صحيحا، لأنه هذا قد يخرج في الشواهد والمتابعة. واضح؟ طيب، السؤال يرد عليك، إذا كان حديث حجاج بن أرطأ قد يخرج في الشواهد والمتابعات، فلماذا جزم البخاري بضعف حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مع أن له شواهد تقويه؟ هذا واحد. ثانيا، أنت قلت أولا، ما دام قلت أولا إذا في ثانيا وثالثا أو ها ليس في السبب الثاني دقة. أولا ثبت عن أبي هريرة أنه كان ينكر المسح على الخفين، هذا واحد، وقد ذكرت أن هذا كان في أول الأمر ثم استقر اتفاق أهل السنة. لكن هناك أمر آخر للفرق بين قول البخاري في طريق الحجاج أرجو أن يكون صحيحا وبين جزم البخاري بضعف حديث أبي هريرة، فأنا ما أدري السبب الثاني كيف غاب عنك. طيب، من له استدراك على أخيه؟ تفضل. غيره؟ أحسنت. أيوة يا عم الحاج، الضعفاء والمتروكون. يبقى عندي ضعيف وعندي متروك، ده بقى من أي جهة؟ تناوله الضعفاء فقط ولا يا ولد خليك دقيق، أهل الحديث دقة، دقة في النقل. قلت لم يتداوله إلا الضعفاء والمتروكون. إذا المتروكون حديث شديد الضعف، طب والضعفاء ليسوا بمتروكين؟ هي ركبتك خلاص. الجواب أن البخاري قد بين في حديث عمر أنه واهن، والواهي عند النقاد لا يقوي ولا يتقوى. ما لازم امسك عليك حاجة عشان اروح وانا مرتاح. مش هقول لك احسنت احسنت احسنت حتى مطلع الفجر. الجواب ان عمر ابن عبد الله قال البخاري منكر الحديث ذاهب. اذا معنى ذلك منكر الحديث هذا لا يقوي ولا يتقوى. زد على ذلك السبب الذي ذكره أخوكم أنه قد صح عن أبي هريرة أنه أنكر المسح على الخفين، فهذان سببان حملا أبا عبد الله البخاري على أن يقطع بنكارة حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم رجا أن يصح حديث الحجاج ابن أرطأ، لأن الحجاج ليس بشديد الضعف، فمثله يسلك في الشواهد والمتابعات. فلذا قال البخاري أرجو أن يكون صحيحا، بينما عمر ابن عبد الله بن ابي خطعم منكر الحديث، والمنكر الحديث لا يقوي ولا يتقوى. الذين ينكرون الحسن لغيره من سفهاء عصرنا، عندئذ يقول شوف البخاري لم يقوي حديث ابي هريره مع ان له شواهد في الألفين للمسافر كذا وللمقيم كذا، فيبنون على مثل هذه الامثله ان السلف لم يكونوا يحسنون للطرق، وهذا سفه، لان الائمه اذا كان الحديث شديد الضعف فلا يقوي ولا يتقوى. والله اعلم.